أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره من بعث الأعظمي من التفصيل في المقام بين أن يكون مدعي الإجماع من القدماء وأن يكون من المتأخرين. أما إذا كان من المتأخرين فلا شك في أن سبب دعوى الإجماع إنما هو حث ناقد للإجماع، وقلنا إن حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدثية. وأما إذا كان مدعي الإجماع من القدماء فمن المحتمل أنه اطلع على قول المعصوم سلام الله عليه عن حسين ولو كان مع واسطتين لا بلا واسطة، ويحتمل أن يكون منشأ ذلك هو الحد، فيدخل هذا في خبر يحتمل أن يكون حدسيا وأن يكون حسيا. وقلنا إن السيرة العقلائية جرت على الأمل بمثل هذا الخبر المحتمل أن يكون حدسيا وحسيا الخارج عن هدية الخبر ما إذا علم أنه حدسي، والمشكوك كونه حسيا يعمل به. وهيش إنه من المحتمل في المقام أن يكون هذا حسيا ولو مع الواسطة، نعم بلا واسطة ملغا هذا، يعني احتمال أن الخبر خبر بلا واسطة ملغا، إذ المفروض أنه لم يدرك زمان الحضور ولم يدرك الإمام عليه السلام، فهذا الاحتمال ساقط. وأما احتمال أنه يرويه مع باسطتين وأن حسين، هذا الاحتمال موجود، إذن لابد من الأخذ بهذا الخبر. ولكن هذا لا يكون، فإن السيرة العقلائية وإن جرت على الأمل بما يشك كونه حسيا وحسيا، يعني الاحتمال موجود في كلا الطرفين، إلا أنه إنما يختص بما إذا كان هذا الاحتمال احتمالا عقلائيا لا مجرد الاحتمال العقلي في مقابل الاستهالة، يعني يمكن ولو بعيدا لا يعمل العقلاء بمثل هذا الاحتمال. إذا كان الاحتمال احتمالا عقلائيا كما إذا فرزنا أن الزرارة روى رواية عن الصادق سلام الله عليه واحتملنا أنه سمع ذلك من الإمام عليه السلام، واحتملنا أنه حدسي لعله ينقله باستعاده ورأيه، نعم في مثل ذلك الاحتمال عادي وقلائي يعمل بالخبر، فإن ظاهر الخبر إنما هو خبر عن الحس فلا يهمل على الخبر الحسي. وأما فيما إذا كان الاحتمال موهوما جدا، مجرد أنه لا استهالة في ذلك، أمر ممكن لم تجر السيرة العقلائية على الأمل بمثل هذا الخبر، واحتمال الحس في دعوى الإجماع من القدماء موهوم الاحتمال، فلا يكون مشمولا لحجية الخبر بالسيرة العقلائية. والوجه في ذلك أمران، أحدهما استقراء موارد دعوى الإجماع، هذه الموارد إذا استقرأنا جملة منها، ذكر جملة منها الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الرسائل وفي غير كتاب الرسائل الإجماع المنقول، بل مذكور مفصلا للشيخ قدس الله نفسه. كيف ما كان هذه الموارد التي ادعي فيها الإجماع بعد الاستقراء يظهر للإنسان أن مدرك دعوى الإجماع أي شيء، أما دعوى الإجماع من الشيخ التوسي قدس الله نفسه فمدركها قاعدة اللف معلومة. لا يحتمل فيه الحيث، لأما مثل السيد المرتضى قدس الله نفسه فمعلوم أن دعوى الإجماع كما ذكرنا موردا من هذه الموارد من جهة الإجماع على قاعدة وأصل يدعي الإجماع في مورد لا يحتمل أن يكون منشأ ذلك هو الحيث احتمالا عقلائيا، بل مبني على أمر آخر فهو حتي لا محالة. الأمر الثاني الذي يدلنا على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك، فرزنا أن السيد المرتضى قدس الله نفسه أو الشيخ المفيد قدس سره سمع من واسطة، سمع من الإمام عليه السلام، فادعى الإجماع في المسألة. هذا أكثر من القفاء. لماذا يدعى الإجماع؟ لماذا لا يروي الرواية كما هو دعوهم في الكتب الفقهية؟ يقول روى هذا فلان عن الإمام عليه السلام، عن الإمام العسكري عليه السلام، أو خرجت من الناحية المقدسة كتاب المسألة. لماذا في مقام بيان الرواية يعبرون عنه بالإجماع؟ يعني ذم أقوال بقية العلماء إلى قول الإمام عليه السلام، ما فائدة ذلك؟ إنما يكون الإجماع حجة لكشفه عن قول المعصوم سلام الله عليه. فإذا فرضنا أن قول المعصوم سلام الله عليه ثابت عند هذا الشخص بطريق معتبر وبرواية معتبرة، فما فائدة ذم بقية الأقوال إلى قول الإمام عليه السلام ودعوى الإجماع في المقام؟ هذا يشبه الأكل من القفاء، فهذا الاحتمال موهوم جدا. ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن المورد من هذا القديم، يعني دوران الأمر بين الحس والحد، لكن المفروض أن الحس بلا واسطتين غير محتمل، إذ المفروض أن المدعي للإجماع لا يدعي رؤية الإمام عليه السلام، وعلى تقدير أن يكون أحد المدعيين فلا يصدق في زمان الغيبة، فدعوى الرؤية غير محتملة. إذن يبقى النقل مع الواسطة. إذا كان النقل مع الواسطة يعني حس مع الواسطة، يقل هذا في الخبر المرسل، يروي هذا عن الإمام عليه السلام بواسطة مجهولة، والواسطة لا نعرفها من هو، فهذا خبر مرسل، كيف يكون حجة؟ ما يكون حجة ببناء العقلاء فيما إذا دار الأمر بين الحس والحد، فيما إذا كان بلا واسطة، يعني نشك أن المخبر هل هو رأى بنفسه أو سمع الكلام بنفسه، أو أنه يخبر عن حدثين في مثل ذلك يعمل بخبره بمقتضى السيرة العقلائية. وأما إذا علمنا أنه لم يرى ولم يسمع، نحتمل أنه مبني على الحد، ونحتمل أنه سمع من أحد هو أخبره بذلك، لكن ذلك المخبر الذي هو واسطة بينه وبين الإمام عليه السلام ذاك رجل مجهول لا نعرفه، كيف يمكننا العمل بهذه الرواية؟ وذلك نظير ما في الفقيه في كتاب الصدوق قدس الله نفسه مكررا في موارد عديده، قال الصادق سلام الله عليه، وقمرزا لهنا وحدثنا بين الصدوق وبين الصادق سلام الله عليه لم يذكره في هذا الكتاب، نعم المعهوم عاملة المرسل، إذ لا ندري أن الواسطة من هو، أو قال أمير المؤمنين عليه السلام أو غيرهما من الأئمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعتمد بهذه الروايات فإنها روايات مرسلة. معلوم أن الصدوق قدس الله نفسه لم يدرك الصادق عليه السلام فقوله قال الصادق مبني على روایت رآها مثلا والواسطة مجهولة عندنا فهذا يدخل في المرسلات المقام كذلك فرزا لو احتملنا أن دعوى الإجماع من السيد المرتضى قدس الله نفسه أو من الشيخ المفيد قدس سره أو من الشيخ الطوسي وأمثاله احتملنا فيه الحس لكن الحس المحتمل حس مع الواسطة لا حس بلا واسطة والحس مع الواسطة لا أثر له لأنه يدخل في المرسل والمرسل لا يكون حجة. هذا تمام كلامنا في الإجماع المنقول وعلم من ذلك أن أدلة هدية خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول إنما الكلام في الإجماع المهسل والمراد بالإجماع المهسل يعني اتفاق العلماء إما في أثر واحد كما يقوله الشيخ قدس الله نفسه أو في جميع الأعصار أو الأكثر هل يمكن الجامع هذا هل يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق جماعة من العلماء في أثر أو في جميع الأعصار أو معظم الفقهاء وأكابرهم هذا أمر ممكن أو أنه لا دليل عليه اتفاق العلماء لا يكشف عن شيء لا يكشف عن قول المعصوم فمعناه أن الاتفاق هل يكون حجة لكشفه عن قول المعصوم يعني وجه الكشف أي شيء يكشف حتى يكون معتمدا ومعتبرا أو لا يكشف له قد يتكلم في الكشف بالنسبة إلى هذا الشخص. معلوم أن الإنسان يختلف حاله يعني الناس مختلفون قد يكون الإنسان حسن الظن في جماعة من الفقهاء من القدماء أو من المتأخرين أو من الملفق بين القدماء والمتأخرين من اتفاقهم على حكمين يجزم بأن هذا الحكم هو على طبق رأي المعصوم سلام الله عليه فسر وجزى عليه كما رأينا أن بعضهم ممن أوصلناهم قدس الله أسرارهم كان يدعي أن الشيخ الأنصاري قدس سره مع شدة احتياطاته وورعه ودقته والسيد الشيرازي قدس سره وكذلك المرزا الشيرازي قدس سره تلميذه المرزا محمد تقيس قدس الله أسرارهم هم على ما علم بمقامهم علما وعملا إذا أفتوا في مسألة ولم يحتاطوا فتوى نقصد أنه صادر من المعصوم سلام الله عليه هكذا قال ذلك العالم قدس الله نفسه يعتقد بأن اتفاق هؤلاء على شيئين هذا دليل على صدور الحكم المعصوم عليه السلام وليس فيه مناقشة من وجهه خب نحن لا نتيقن ذلك ولو فرضنا أنهم اتفقوا على حكمين نحتمل الاجتماع لأن كل واحد واحد منهم غير معصوم وذم قول غير المعصوم إلى غير المعصوم لا يجعله حجة ولا يكون كاشفا عن قول المعصوم هذا لا كلام لنا فيه يعني رجل يدعي القاتل يحصل له القاتل من اتفاق جماعة ودعى بعضهم بالنسبة إلى أكابر الفقهاء كالشيخ التوسي والمحقق والشهيد الأذلال وصاحب الجماهير قدس الله سره وأزرابهم من الأكابر من القدماء والمتأخرين أنه إذا حصل الاتفاق من هؤلاء على حكمين فنكثر بقول المعصوم عليه السلام إذن أهدته على مدعي إذا حصل له القتل القتل حجة من أخيه ليس كلامنا في الملازمة الشخصية يعني حصول القتل بقول المعصوم من أقوال جماعة من العلماء آجا ليس مع الكلام يختلف اختلاف الأشخاص، إنما الكلام في دعوة لملازمة النوعية، يعني يكون العلم والجزم بقول الإمام عليه السلام معلولا لهذا الشيء، متى ما تحقق لو كان كذا لكان كذا في تعليم ذلك. ذهب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه إلى أن اتفاق العلماء في أسر واحد من هذا القبيل، لو فرضنا أن في أسر واحد اتفق جميع العلماء على حكمه ولم يكن فيهم مخالفون، نقصد أن هذا الحكم مطابق لقول الإمام عليه السلام، إلا لوجب على الإمام عليه السلام اللقاء الخلاف بقاعدة اللطف وبقانون اللطف. اللطف واجب على الله سبحانه، وكذلك على المعصومين بقانون اللطف لا بد من إظهار الحق وأن هذا القول فاسد. فعند اتفاق الجميع إذا لم يظهر خلاف في المسألة نقطع بأن قول المعصوم مطابق له. هذا كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. والجواب عن ذلك أن قاعدة اللطف لو سلمناها وسمت أنه يجب على الله ذلك، إنما يجب تبليغ الأحكام على الطريق المتعارف وعلى النهج العادي لا أزيد من ذلك. وقد فرضنا أن الرسول الأكرم بلغ الأحكام، وقد فرضنا أن الأئمة سلام الله عليهم بلغوا الأحكام، الرواة كذلك، هذا الراوي بالنسبة إلى الراوي الثاني، ولو فرضنا أنه منع مانع في البين عن وصول رواية إلى العلماء وإلى المفتين لم يصل، أو أصلا أو بعض الرواية لم يصل، أين قاعدة اللطف يقتضي هنا أن يظهر الإمام عليه السلام ويبين أن هذه الرواية فيها سقطول، أو هذه الرواية لم تصل، أو أن تلك الرواية مكذوبة لا واقع لها؟ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك. قاعدة اللطف تقتضي إرسال الرسول وجعل الوفي وتبليغ الأحكام على النهج المتعارف هو صار في الخارج. وأما أنه لم يصل إلى الناس لمانعين، يعني لا بد من إيصال الحكم إلى الناس ولو بطريق غير عادي، هذا لم يدل على وجوبه دليل. ومما يدلنا على ذلك أنه لو سمع الله انحسر العالم في أصل بواحدين، ليس هنا عالم آخر غيره، ومعناه أن جميع فتاواه مطابقة لقول الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف. أفهل يحتمل هذا؟ ما الفرق بين العالم الواحد وما إذا كان العلماء كثيرون ومتفقون على حكمين؟ لو كانت قاعدة اللطف تقتضي إيصال الحكم بغير النهج المتعارف لاقتضت في هذا المقام أيضاً، وهذا غير محتمل، فقاعدة اللطف لا أثر له. ألا أنه لا يمكن إظهار الحق، لأن الإمام عليه السلام إذا ظهر وأظهر الخلاف هل يظهر بعنوان أنه إمام أو يظهر لا بهذا العنوان؟ إذا ظهر بعنوان أنه إمام خلاف المفروض، المفروض أن الزمان زمان الغيبة ولا يظهر الإمام عليه السلام إلا في وقت معين، فبهذا العنوان لا يمكن. بعنوان غير إمام شخص جاء ودعا أن هذه المسألة باطلة وهذه الفتاوى كلها مخالفة للباطل، من يسمع قول هذا الرجل؟ حتى بقاعدة اللطف يلزم على الإمام عليه السلام إظهار بطلان هذه الأقوال، من يسمع قول هذا الرجل المجهول يقول هذه الفتاوى كلها باطلة؟ ويزعج عليه، يستهزئ به. فقاعدة اللوت لا أثر لها في المقام أصلا، إذن لا يمكننا بل دعوى الجزم بقول المعصوم عليه السلام من اتفاق العلماء في أصل واحد، يبقى الكلام في الإجماعات التي يدعيها المتأخرون بالحد. نتكلم عن اتفاق العلماء ولو في جميع الأسرار، هل الأكابر منهم هل يستلزم قول المعصوم أولى؟ نتكلم إن شاء الله.